وحيت والأجهر بالفاتحة في صلاة الجهرية. لا بد من سجود السهو وأن ألهي القراءة. هل يجوز أن أعيد الفاتحة جهرا؟ إذا تذكر في أولها أو في منتصفها عاد إلى الجهر بها، أما إذا ختمها فيسجد سجود السهو فقط. جزاك الله خير. كأس عليه صور، ما حكمه؟ إيش؟